الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسبيل السلامة والبراءة من النفاق هو اتباع هدي الله جل وعلا، كما قال تعالى في المنافقين: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وبهذا نعلم أن المنافقين إنما خسروا الخسران العظيم بسبب إعراضهم عن هدي الله جل وعلا، فإنهم خسروا رضوان الله عز وجل وفضله ورحمته وثوابه العظيم ومرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ووقعوا في شر أعمالهم من تكذيبهم لله ورسوله وسوء ظنهم بالله واتباعهم لما يسخطه الله وكراهيتهم لما يحبه ويرضاه وسعيهم في محاربة دين الله بأقوالهم وأعمالهم وتوليهم للكافرين من أهل الكتاب والمشركين ومظاهرتهم لهم على المسلمين وإيذائهم المؤمنين، فاستحقوا العذاب الشديد على إجرامهم. قال الله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وهم بسبب مخالفة ظواهرهم لبواطنهم وقعوا في أعمال قبيحة ذميمة من الكذب والغدر والخيانة والفجور وإخلاف الوعد، وكانت هذه من أخلاقهم التي يعرفون بها. وأعمال المنافقين على صنفين: الصنف الأول أعمال كفرية، من وقع فيها فهو كافر بالله جل وعلا، خارج من دين الإسلام، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وذلك مثل تكذيب الله ورسوله والبغض والسب والاستهزاء بالله وآياته ورسوله وتولي الكافرين ومناصرتهم على المسلمين، فهذه الأعمال ونحوها من نواقض الإسلام، فمن وقع فيها فهو غير مؤمن بالله جل وعلا، بل هو كافر خارج عن دين الإسلام، فإن كان يظهر الإسلام فهو منافق النفاق الأكبر. وهذا الصنف يسميه بعض أهل العلم النفاق الاعتقادي، وذلك بسبب انطواء القلب على الكفر، وإلا فإن القلب المؤمن لا تصدر منه هذه الأعمال والأقوال الكفرية، وليس مرادهم حصر أعمال النفاق الأكبر في الأمور الاعتقادية. الصنف الثاني أعمال وخصال ذميمة، وهي وإن لم تكن مكفرة لذاتها إلا أنها لا تجتمع إلا في المنافق الخالص، وعلى المؤمن أن يحذر منها لئلا تكون فيه خصلة من خصال النفاق، وهي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية لمسلم: آية المنافق ثلاث، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وفي رواية أحمد: ثلاث إذا كن في الرجل فهو المنافق الخالص، الحديث بنحوه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، فالذي يكون من شأنه أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان فهو منافق خالص، وإذا غير الغائية تدل على التكرار والكثرة، وهذا يخرج من يقع منه شيء من ذلك على وجه القلة والندرة، فيكون قد أذنب ذنبا وأتى عملا من أعمال المنافقين، لكنه لا يصير بذلك منافقا أو صاحب خصلة من خصال النفاق حتى يكون ذلك من شأنه الذي يعتاده أو يعرف به. أما النفاق الأكبر فإنه لا يجتمع مع الإيمان، صاحبه كافر بالله جل وعلا وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، لأن الكفر محبط لجميع العمل، والإيمان والكفر الأكبر لا يجتمعان. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة فقد يكون في قلب المسلم بعض خصاله، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: القلوب أربعة: قلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب أجرد كأن فيه سراجا يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يشقيها ماء خبيث وطيب، فأيهما غلب عليها غلب. رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفي كتاب الإيمان، وصححه الألباني وأعل بالانقطاع ومعناه صحيح. والقلب المصفح هو القلب المائل. قال علي رضي الله عنه: الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدأ لمضة، واللمضة كالنقطة الصغيرة، وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، والبيهقي في الشعب. والمقصود أن المسلم قد يكون لديه نفاق يكثر ويقل بحسب مبلغ إيمانه وطاعته لله جل وعلا، فمنهم من يكون فيه شوائب من نفاق فتقع منه الكذبة والكذبتان، ويقع منه إخلاف الوعد أحيانا ونحو ذلك، ومنهم من يكثر منه وقوع هذه الأعمال مع قلة ذكر الله وكثرة تجاوز حدود الله بانتهاك الحرمات والتفريط في الواجبات والانكذاب على الشهوات والاغترار بالشبهات، فيكون في قلبه نفاق كثير وإيمان قليل، حتى إن من المسلمين من لا يكاد يصلي إلا على عجلة مع تأخيره للصلاة إلى وقت الكراهة وإساءته في أدائها، كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا ممن غلب على قلبه النفاق حتى استحق أن يسمى منافقا مع وجود إيمان في قلبه منعه من ترك الصلاة مطلقا. ويكثر في أهل هذا الصنف الوقوع في الرياء الأصغر والتسميع وما يحبط بعض الأعمال كالمن والإيذاء في النفقة، وطلب الدنيا بعمل الآخرة، وانتهاك الحرمات في الخلوات. وأهل هذا الصنف على خطر عظيم أن يؤدي بهم هذا التهاون إلى الانسلاخ من دين الله جل وعلا، ومن مات منهم على هذا النفاق مع وجود إيمان في قلبه فإنه من أهل الكبائر المتوعدين بالعذاب الشديد، لكنه لا يخلد في النار لبقاء إسلامه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. رواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. أما من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كالاستهزاء بالدين وسب الله ورسوله وموالاة الكفار على المسلمين فهو كافر خارج من الإسلام، قد انسلخ الإيمان من قلبه والعياذ بالله. وأما توبة المنافق فالمنافق إذا تاب قبل موته وأصلح عمله واعتصم بالله وأخلص دينه لله عز وجل فتوبته صحيحة مقبولة. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وكذلك المسلم الذي يكون فيه بعض خصال النفاق إذا تاب منها وترك تلك الخصلة تاب الله عليه وبرئ من النفاق. وفي هذه المسألة لغز ظريف أورده حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما على طلاب حلقة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فإنه وقف عليهم وعبد الله بن مسعود حاضر فسلم عليهم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. فتبسم عبد الله بن مسعود وعرف مراده وقال أصحابه: سبحان الله، إن الله عز وجل يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم لما تفرق المجلس قال حذيفة للأسود بن يزيد النقعي وهو أحد أصحاب ابن مسعود: لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم. وفي رواية فقال: إنهم لما تابوا كانوا خيرا منكم، وهو يقصد بهم بعض الذين كانوا منافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابوا وأصلحوا وأحسنوا إسلامهم فكانوا بأجر الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ممن جاء بعدهم من التابعين. وهذه القصة أخرجها البخاري في صحيح. ويجب على المؤمنين أن يعملوا بما ينجيهم من خصال النفاق وأعمال المنافقين، ومن ذلك تكرار التوبة والاستغفار ورعاية حدود الله وتعظيم أوامره والبراءة من الشرك وأهله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ومن ذلك محبة الجهاد في سبيل الله وتحديث النفس بذلك. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتحاض على طعام المسكين والإنفاق في سبيل الله إيمانا واحتسابا، فمن فعل ذلك كان بريئا من النفاق. وفي المسند وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، فمن وقع في ذنب وساءه الذنب فهو علامة على صحة إيمانه، وأرجى أن يتوب ويستغفر ويستعتب. ومن فرح بمعصيته وسرته سيئته كان ذلك أمارة على نفاق في قلبه. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. صححه الألباني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.